فرش سورة النساء. والأرحام فانصب أمي كلا كحفص فط واحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أذيكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا ولا يظلم أديا وحز حصرت فنو انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصبا فزنونا يؤتيه حط ويدخل سم طب جهل كطول وكفلا وفاطر معنى الزلوة الويه سمحهم وتلو فدا تعدد لو سك مثقلا.